20 سنة فقط، لكن يحتاج لها ثلاثة الأمور: أفهم للحياة، ما أريد الآن أنا أمثل ولا أتوا عندي أمثلة أمامي الآن، أفهم للحياة. الشيء الثاني أكثر عملا، يعني أن غيرك كيف يعمل، كم يعمل، أنت اعمل أحسن وأكثر. الشيء الثالث أرحب للحياة. هذه الأمور الثلاثة هي سلمنا إلى الحكم الإسلامي في كل البلاد الإسلامية. والآن أمثل لكم بمثال، هذا المثال لا في العير لا في النفير، يعني لا له ولا عليه، ولذا نمثل به. حكومة الهند في وقت وأول قسم من الناس يصورون يمكن أنه مثلا إيران يصير حكم إسلامي، أما كل البلاد الإسلامية مصر وسوريا وكويت وعراق كلها يصير حكم إسلامي، هذا كلش بعيد، أبدا مو بعيد. ولذا أمثل بهذا المثال: حكومة الهند كانت بيد المستعمرين 300 سنة. الآن احنا بنادنا بيد المستعمرين 70 سنة 80 سنة، لا أكثر ولا أقل، سواء استعمارا عسكريا أو استعمارا فكريا. 300 سنة بيد المستعمرين، وفي يوم المستعمرون كانوا أقوى من أمريكا الحاضرة. بريطانيا في الحقيقة في زمانها هو المستعمر الوحيد في العالم كان، رجعوا تاريخ شوفوا، يعني يوم ما كانت امريكا لها اسم ولا روسيا اصلا موجودة في العالم حكومتها الشيوعية ولا الصين وما اشبه، انما حكومة الانجليز كان وراءها 1000 مليون مع الشيء المعروف في سلاحها واستراتيجيتها وتفكيرها على شان معروفة. وحكومة الهند حكومة مفككة الى 300 حكومة. الآن الهند 800 مليون، يعني بمقدار البلاد الإسلامية. ذاك اليوم نفس الشيء، 300 حكومة، 300 دين، 600 لغة. راجع تاريخهم شوف، يعني حقيقة مدهش. 300 حكومة، 300 دين، دين من الشرق إلى الغرب. أنا في فرد وقت كنت أقرأ في ثقافة الهند أن في الهند جماعة يعبدون ذكر الرجل، وجماعة يعبدون ترج المرأة، وجماعة يعبدون القبقب سرطان، وجماعة يعبدون الماء، وجماعة يعبدون الشجر، وجماعة يعبدون الفيل، وجماعة يعبدون الذر نمل. 600 لغة، 300 دين، 300 حكومة. كيف تمكن؟ لأن هؤلاء الذين قاموا وهو غاندي وجماعته في الحقيقة بغير مدح لهم، كان فيهم مسلمين لا شك، لأن هم أيضا نفس صنعوا جمعوا الكل، لأن 300 دين جمعهم هذا شيء غريب وأغرب من الغريب. لكن هم في أحوال غاندي يقرأوا يوميا، كان يقرأوا القرآن وكان يقول إني أستفيد من القرآن معلومات، هو يستفيد من القرآن مو إحنا. 300 دين، 300 لغة، 300 حكومة، 600 لغة. تمكن أن يجمعهم تحت حكم واحد ديمقراطيا، حتى إذا هاي أنديرا غاندي، في الحقيقة أنديرا غاندي من المناضلات 60 سنة، رجعوا تاريخ شوفوا، مع ذلك أرادت شوية يتحرس في أمان الله روحي إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. ممكن هذا الشيء، لكن على هذه الشروط الثلاثة. إننا في بحثنا هذا تفرقنا إلى موضوعين: الموضوع الأول كيفية الحكم الإسلامي، الموضوع الثاني أن الوصول إلى الحكم الإسلامي مو ممكن وإنما يسير، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لكن طريق جديد. لنفرض منا إلى المسجد، هل بعيدا أو قريب؟ قريب، لكن أسلك حتى تصل. إذا ما سلكت منا للمسجد 1000 عام فأنت في المدرسة، وإذا ما مشيت منا إلى الصين فأنت بعد 10 سنوات في الصين. الوصول إلى الحكم الإسلامي في كل البلاد الإسلامية تحت وحدة فدرالية واحدة أو حكومة واحدة سهل بسيط، مدة 20 سنة. لكن الذين يسلكون تفهم الحياة أحسن العمل الأكثر رحابة الصدر كما قام لرسول الله، ولا نمثل بغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا اتخذنا هذه الأساليب سنصل إلى حكم إسلامي، وصدقوا أن الدنيا هي مهيئة للحكم الإسلامي، لأن الناس جربوا هذه الأساليب الاستعمارية، هالأساليب المنحطة، هالأساليب الكبت والإرهاب، هالأساليب المادية، هالأساليب الالتوائية، هالأساليب الحيالية، هالأساليب الشرقية والابتزازية، ناس كلهم عافوها ومدلوها، وإنما بحاجة الناس إلى أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس حتى يلتفون تحت لواء الإسلام.